الأحوال أريد أسوي مراجعة نجمع فيها ما ذكرناه قبل في موضوع ترتيب المصالح وأهمية هذا الترتيب أو تقسيم المصالح وأهمية هذا التقسيم. وأكرر مرة ما أدري كام العشرة تمام إن هذا الأمر مهم جدا جدا جدا، وقدر فرض الكفاية فيه في الأمة غير موجود صراحة. يعني قد يتعين عليكم أن تعرفوا هذه الأمور معرفة جيدة. أرجو أن أنتم تكونوا سمعتم الحلقات الماضية، بالذات الحلقة رقم 12 والحلقة 13. طبعا باقي الحلقات مهمة التي تمهد لكم في مسائل القياس، لكن الحلقة 12 والثالثة عشر هي اللي بتمهد للإيه؟ لفكرة المصالح وأساس فكرة المصالح. وكما قلنا إن كل من يريد أن يحدث في الدين فساد بيحتج بالمصالح، ومما أدى إن البعض يسكر أو يغلق هذا الإيه؟ يغلق هذا الباب تماما، فتكون نتيجة هذا الأمر أن يحرم المسلمون من خير كثير شرعه الشرع. يعني هذه أمور شرعية، إحنا بنحكي عن أصول وضوابط السياسة الشرعية. منذ بدأنا نحن نحكي عن أصول وضوابط السياسة الشرعية، فتخيل في أصل مهم جدا قد نجد أن هذا الأصل يندرج تحته آلاف بدون مبالغة آلاف المسائل المهمة جدا، ويتم إما إهمال هذا الأصل أو إساءة استخدام هذا الأصل تمام، وهو أصل المصالح. بل لما نأتي نذكر كلام الشافعي رحمه الله، يقول إن الأصول اللي هي الأخرى اللي احنا تحدثنا فيها اللي هي القرآن كظواهر القرآن أو استنباط مباشر من القرآن أو نصوص أعيان في القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، ما يستخرج منه من أحكام قد يكون مثل غرفة في بحر بالنسبة لمسائل الإيه؟ المصالح بالطريقة التي نتحدث عنها فيها. تمام يا شباب، وضحت هذه المسألة؟ فعندك مشاكل، يعني أمور كثيرة جدا تحلها هذه المسألة. ولا غنى كما سنذكر أيضا من كلام الفقهاء، لا غنى للفقيه إلا لابد له أن يستخدم هذا الأمر، إلا إذا كان فقهاء الظاهرية بيحدث عندهم تضييق شديد بسبب استخدام هذه الإيه؟ بسبب عدم استخدام هذه المسائل. يا شباب إحنا تحدثنا، طبعا أنا أحاول أجمع لكم ما أخذناه قبل، وهذه المحاضرة مهمة جدا، أعيروني انتباهكم حتى إذا كان في أي مشكلة نتناقش فيها حتى نبدأ نطور فيما بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إحنا تحدثنا عن أصول السياسة الشرعية، وقلنا إن الأصل الأول والأهم هو القرآن، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس، وتحدثنا عن بعض الأصول المختلف فيها اللي هي تندرج بعد الإيه؟ أو تأتي بعد القياس، لأن القياس هو قياس على كتاب أو قياس على سنة أو على أمر مجمع عليه. طبعا برضو بيبقى في قياس على الأصول الأخرى، لكن هدول أهم مصادر القياس أو أهم أصول القياس. ثم تحدثنا عن القياس، وقلنا إن أهم شيء في القياس هو أهم شيء في القياس أو أصعب شيء في القياس هو العلة، إن أصعب شيء في القياس هو العلة وكيفية استنباط العلة إلى آخر ذلك من الإيه؟ من الأمور. وتحدثنا عن جدول القياس وكيف تقيس إلى آخر ذلك. ثم قلنا إن العلة هذه هناك علل قريبة، يعني علل تنقسم إلى علل منصوصة وعلل مستنبطة. قسمنا العلة وقلنا إن العلة تنقسم إلى علل منصوصة وعلل مستنبطة، وقلنا إن العلل المستنبطة العلة المستنبطة جيد قد تكون عين علة، وقد تكون جنس علة. طيب، قد تكون عين علة وجنس علة. في حد مانو منتبه للقصة هاي؟ العلة المستنبطة قد تكون عين علة وقد تكون جنس ايه؟ علة. طيب، عين العلة اذا اثرت في عين الحكم او في جنس الحكم تمام، هذا يسمى مؤثر، ونحن نسميه القياس القريب من باب التقريب لكم، نسمي هذا القياس القريب. جيد، قلنا مثل ان هنقيس الامة على الحرة في الحيض، هذه عين الايه؟ عين العلة. جيد، لو اثرت في جنس الحكم قلنا مثل الاخوة من الابوين، افادت التقديم في الميراث فتفيد التقديم في الولاية، جنس التقديم، جنس التقديم. ثم تحدثنا عن جنس العلة، طبعا اللي هم سمعين الشرائط او سمعين الحلقات السابقة الامور عندهم مراجعة، اللي ما نسامع ممكن يبقى ناسي فيكون عنده اشكال. طيب جنس العلة، اما يؤثر في عين الحكم او في جنس الحكم، تمام يا شباب؟ طيب لو اثر في عين الحكم او جنس الحكم هذه تسمى الملائم، هذا يسمى الايه؟ الملائم. والملائم هو من القياس اللي احنا بنسميه القياس البعيد، والملائم هو الذي يبنى عليه المصالح المرسلة. جيد؟ انت لو امكن تقول للشباب اللي بره بس ايه الصوت عشان احنا ما يشوشروا علينا. الملائم هو الذي تبنى عليه فكرة المصالح المرسلة اللي احنا بنسميها مصالح ملائمة، لان قلنا هنترك اسم المصالح المرسلة انه بيسبب اشكالات. فاهمين يا شباب؟ هذا نوع من القياس البعيد، مو عين العلة، ليس عين العلة ولكن جنس الايه؟ جنس العلة. عين العلة السفر، جنس العلة المشقة. قلنا الجنس هو الشيء الايه؟ الواسع الاوسع، تمام؟ فعين العلة في السفر، السفر اللي هي من اجلها ايه؟ نقصر الصلاة، تمام؟ ومن اجلها نفطر. وعين العلة مثلا في مثلا اكل الميتة، جيد؟ اكل الميتة، تمام؟ المخمصة، المخمصة، تمام؟ وعين العلة في إباحة العراية التوسيع، جيد؟ إباحة بيع الايه؟ بيع العراية التوسيع، تمام؟ كل هدول أعيان لعلة مشتركة تسمى المشقة. كل هدول في مشقات، إيش فعلت المشقات؟ جلب التخفيف، لكن هي علة مشتركة مؤثرة في الأحكام. المشقة نتيجة الاستطلاع أو الاستقراء الكثير من الأحكام الشرعية اكتشفنا أنها علة مؤثرة، لكن مرة تؤثر في كذا ومرة تؤثر في كذا ومرة تؤثر في إيه؟ في كذا. وضحت فكرة جنس الإيه؟ جنس العلة؟ وضحت يا شباب ولا ما وضحت؟ طيب لما جينا قسمنا هذا التقسيم قلنا بعد ذلك ان احنا نريد ان نتحدث عن المصالح حتى نفصل في العلة الملائمة، وقلنا ان المقصود بالمصلحة، ما هو المقصود بالمصلحة؟ المصلحة هي المصلحة الشرعية وليس المصلحة التي يقدرها الناس برؤوسهم، تمام؟ وقلنا ان الشرع اتى بتحصيل مصالح، هذه المصالح هي المصالح التي يقدرها ماذا؟ الشرع، وليس ما يقدرها الايه؟ الناس. باستقراء الشرع وجدنا ان المصالح التي يراعيها الشرع خمسة، تمام؟ قلنا ان الشرع لما استقرئنا الشريعة كتاب وسنة وجدنا ان المصالح التي يراعيها هي خمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، صح هيك؟ تمام. لما استقرأنا الشريعة وقلت لكم يعني كان في نوع هيك تحدي المرة الماضية، قلنا مين يجيب مصلحة سادسة لو اللي ما عجبه هذا التقسيم؟ جيد، احيانا الظاهرية مثلا يقول لك مين، قل لك هيك، طيب هات مصلحة سادسة او هات مصلحة زائدة احنا زودناها، في ما في؟ جيد. ثم قلنا ان بالاجماع يقدم الدين على النفس وتقدم النفس على باقي الايه؟ على باقي المصالح. من وين جبنا هذا؟ ايضا باستقراء الشريعة. جيد، استقرأنا الشريعة وجدنا هذا، تمام. هذه كلها انواع من المصالح الملائمة او من اجناس العلل. جيد، وصلنا في النهاية الى هذه الايه؟ الى هذه النتيجة. طيب لما وصلنا لهذه النتيجة قلنا سنقسم المصلحة باعتبارين. انا اعيد المحاضرة أو هذه المحاضرة مخصصها للجزء اللي جاي هذا، إن احنا بنقسم المصالح بطريقتين، صح؟ طريقة باعتبار الاستدلال بالمصلحة، ما يستدل به من مصالح، ما يستدل به من مصالح. ايش عبارة الكتاب؟ المصالح طريقة اعتبار، عشان بس ما يحصل خلبطة عندكم بين طريقة كلام الكتاب والكلام الموجود هون. لا لا، اقصد ترتيب المصالح الشرعية احنا هنقسمها باعتبارين، من حيث الاعتبار، تمام؟ يبقى هون ما يستدل به من مصالح يعني من حيث الاعتبار، وهون حنقسمها من حيث قوتها في ذاتها، من حيث قوتها في ذاتها. وقلنا هذه التقسيمات مهمة جدا جدا جدا، تمام؟ ما هنتحدث عن المصلحة اللي هي بنكتشفها من العلة الملائمة اللي هي موجودة في الايه؟ في القياس. لكن قبل ان تستخدم هذا حتى لا يحدث فساد وافساد كما بيحدث في مثلا مشايخ السلطان والناس هذول عندما يستخدموا المصالح، لابد ان نعرف ايش هي المصلحة فعرفناها، قلنا هي المصلحة التي اتى بها الشرع، جيد. ايش المصالح اللي بيهتم بها الشرع؟ تحدثنا عن المصالح اللي بيهتم بها الشرع، هذا نوع من انواع التقسيم، جيد، اللي هي المصالح اللي بيهتم بها الشرع او ترتيب هذه الايه؟ هذه المصالح. ثم نتحدث هل كل المصالح يستدل بها؟ قلنا لا، في مصالح يستدل بها وفي مصالح لا يستدل ايه؟ لا يستدل بها، اللي هي المصالح وفي مصالح ممنوعة، جيد، ملغاة، معكوسة، تمام؟ وهذه من حيث قوتها في ذاتها. ما يستدل به من مصالح ينقسم الى 4 انواع، صح؟ النوع الاول وهو المؤثر، النوع الاول وهو الايه؟ وهو المؤثر، جاي اللي احنا قلنا ممكن عيني في عيني، هو قياس قريب، هقيس النبيذ على الخمر، سهل كتير، جيد، مؤثر واضح جدا ان الشرع يريد هذه الايه؟ هذه المصلحة. ثم انا عارف ان هو مقيس النبيذ على الخمر لان العلة الاسكار، وان الاسكار يؤثر على العقل، فهذا تابع للمصلحة الكبرى اللي هي الجنس المصلحة، لكن هذا سهل كتير، انا عارف ان هو ايه؟ مؤثر، جيد، وكل اللي بيأخذ بالقياس بيأخذ بهذا الايه؟ المؤثر، بل في نوع من المؤثر اللي هو عيني في عين بيأخذ به حتى من ينكر الايه؟ القياس، ان هو تنزيل الاعيان على ايه؟ تنزيل الاحكام على الاعيان، جيد؟ طيب، وفي نوع اسمه ملائم. الملائم هذا هو الذي تنبني عليه المصلحة الملائمة التي يسميها البعض المصلحة المرسلة، واحنا اعترضنا على هذا التقسيم لانه بيسبب اشكال بعد هيك، اعترضنا على هذه التسمية. يبقى هذا النوع اسمه ايش؟ ملائم. اسمه ايه؟ ملائم. النوع الثالث اسمه غريب. الملائم هذا اللي هو جنس العلة، ما بيعتمدش على عين العلة. عين العلة هون مثالها الايه؟ الاسكار، جيد. جنس العلة مثل المشقة، المشقة تجلب التخفيف. المشقة في الشرع بتجلب التخفيف ولا لا؟ تجلب. عندنا عدد كبير جدا من الأمثلة تدل على أن المشقة تجلب الايه؟ التيسير، تمام، أو تجلب التخفيف، تمام. هذه الأمثلة كثيرة منصوص عليها بعينها، المنصوص عليها بعين هذا دليل كتاب أو دليل سنة، مو دليل قياس. مثل رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية اللي احنا تحدثنا عنها قبل. رخص النبي صلى الله عليه وسلم، أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل إيه؟ إلى أجل معلوم، تمام؟ طيب، المسافر يباح له الفطر، جيد، ولكن يقضي، يباح له قصر الإيه؟ الصلاة. كل هذه مشقات جلبت ايه؟ تخفيف. لما بستدل بهذه الأدلة، مر في دليل من القرآن، فلا جناح عليكم ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، ومر في جناح من الايه؟ في في في في دليل من السنة، ماشي اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم ايه يسلفون في الثمار السنه وسنتين وثلاث، او رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الايه العرايا، تمام. ومره ممكن يكون في دليل من الايه من الاجماع ايا كان، لكن انا بحكي ان انا اخذت من كل هؤلاء عله مشتركه جنس ايه عله. ساتي لحكم لا يوجد له دليل لا من الكتاب ولا من السنه ولا من الاجماع ولا من القياس القريب، واحل هذا الحكم او احرم هذا الحكم عن طريق العله الايه الملائمه اللي هي جنس العله. فهمتوا الفكره؟ لما بنجيب الامثله هاي بنجيبها حتى نثبت ان اصل العله جنس العله، زي ايه انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عله الخمر، عله تحريم الخمر الاسكار، لكن الخمر محرمه بهذه العله ولا محرمه بالايه؟ بالايه. خمره محرمه بالايه؟ بالايه. انا بحرم النبيذ بالايه ولا بالقياس؟ بالقياس. بحرم النبيذ بالايه؟ بالقياس على الايه. فهمتوا الفكره يا شباب؟ طيب ثم هناك غريب، تمام، اللي هي مصالح غريبه، جيد، هي من حيث الاعتبار في مصالح غريبه لم يشهد لها الشرع لا باعتبار ولا بالغاء، تمام. قلنا هذه المصالح لا غير موجوده لما استقرأنا الشريحه، ما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال الله عز وجل، فكل شيء موجود اما شهد له الشرع باعتبار او بايه او بالغاء، لكن لو فرضنا انها موجوده فهذه لا يعتد ايه لا نعمل بها بالاجماع. نقل الشاطبي الاجماع على ذلك. هذه التي يسميها البعض مصالح مرسله، فيجي يقول لك احنا ما بناخذ بالمصالح المرسله، تمام، والملكية بياخذوا بيها، هو بيربط بين بيخلط بين الاثنين، أو مو بيخلط يعني بيخلط، بيحدث خلط عند المستمع بين الاثنين، إنه بيسمي الملائم إيه مرسل، هو بياخذوا بيه الملكية، تمام، وهو عنده الغريب هو اللي بيسميه إيش مرسل، تمام، فبيربط بين الاثنين فينكر على الملكية، وهم بياخذوا بنفس اللي هو بيأخذ بيه لكن بيسموها اسم مختلف. فهمتوا الفكرة يا شباب؟ طيب الرابع مصالح ملغى. يعني ايش ملغى؟ يعني انا قدرت ان هذه مصلحة واتى نص من الكتاب او من السنة او بالاجماع او حتى من قياس قريب على تفصيلات هنتحدث فيها بخلاف ما قدرته انا من ايه من مصلحة. وضربنا مثال بالفقيه الذي افتى يحيى، نعم، بالفقيه ايه يحيى بن يحيى لما افتى للملك بانه ايه يجب عليه ان يصوم، هو قدر مصلحه، قال مصلحتي هي ليش بتقدر، لماذا تفرض الزكوات، لماذا تفرض الكفارات، للزجر، تفرض الكفارات للايه للزجر، تمام. طيب هو قال الملك لن يزجر، فقدر مصلحة، بده جنس المصلحة الزجر، فقدر مصلحة فقال أنا حافرض على الصيام ولن أرتب الإيه الترتيب هذا. فأبطلنا هذه الفتوى. لماذا أبطلناها؟ لأنها خالفت نص، تمام. وقلنا عند التحقيق هنجد أن في عين هذه الكفارة في مصالح تانية غير الزجر يتشوف إليها الشرع، منها إعتاق العبيد، فمصلحة اعتاق العبيد أولى من هذا، لكن أنت بذهنك قد تقدر هذا، تقول أنا أخليه يصوم عشان إيه أجعله يصوم شهرين كرمال ما يفطر رمضان، فنقول هذه مصلحة ملغاة لأنها خالفت نصا. وضح هذا الجزء يا شباب؟ هذه إعادة. طيب هون بقى من حيث قواتها في ذاتها تنقسم أيضا إلى أربعة، تمام، وانا حسويها بهذه الطريقه برغم ان هي الاكوس تتساوى بطريقه اخرى، لكن احنا هنسويها بهذه الطريقه ايه مراعاه لهذا التقسيم. ضروريات، ضروريات، حاجيات، تحسينيات، مكملات، مكملات او تكميليات، تكميليات اللي هي بتكمل المصالح. ايش الضروريات؟ الضروريات، بصوا يا شباب، الدين والنفس والعقل والمال والايه والنسل، تمام، كل هذا موجود هون وهون وهون وهون، تمام، وموجود هون وهون وهون وهون، تمام، لكن الضروريات هي حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل، تمام، بحيث من الهلاك، من الضياع، من ان هي تنتهي تماما. هذا الحفظ يكون عن طريق اعمال يعني استجلاب وعن طريق دفع. انا بحافظ على الدين في يعني كل واحد من هذول إيجاد وإيه؟ عدم. وعدم. تمام؟ أحفظه عن طريق الإيجاد بفرض الدعوة، بفرض الصلاة. الصلاة بتفرض، تمام؟ ليش بتفرض الصلاة؟ عشان تحافظ على دينك، تمام؟ تفرض الصيام يحافظ على دينك، تمام؟ كل هذا من باب ان هي تحفظه في يحكم بالشرع، تمام؟ حتى يحافظ على دين الايه؟ على دين الناس، تمام؟ من جانب العدم امنع الكفر، جيد؟ قتل النفس، اقتل، اقتل، لا في النفس، ده في النفس، اه ده في النفس، انا ماشي، انا لسه بحكي على الدين. كل واحدة من هدول من باب الإيجاد ومن باب الايه؟ العدم. ادفع الصائل عشان لا يحكم بغير شرع الله عز وجل، اقتل المبتدع، تمام؟ الا من كف شره الا بايه؟ الا بقتله. كل هذا حفاظا على جانب الدين من ان هو ايه؟ يعدم. ثم اجي في النفس اسوي نفس التقسيم من جانب الإيجاد ومن جانب الايه؟ العدم. من جانب الإيجاد يجب عليك ان تاكل، تمام؟ لانك لو ما اكلت ايه؟ هتموت، تمام؟ فاحنا نبيح الايه؟ يباح الاكل ويباح العقود، لانه ما في عقود الناس هتايش؟ لو ما في عقود ايش هيحدث؟ هيبقى في، لا مو مشقه، الناس ممكن تموت، ان ما في عقود، جيد؟ لو قلنا ان هي من باب حفظها من باب الايه؟ الضروريات. وهكذا في العقل والنسل والايه؟ والمال. في النسل ابيح الزواج، اباحه الزواج من ضروريات حفظ النسل، لان انا لو لم ابح، لو لم ابح الزواج سيذهب، سينقطع النسل، سينقطع الايه؟ النسل، تمام. من باب الحاجيات ايضا بحفظ كل هدول الخمسه من جانب الايجاد ومن جانب الايه؟ العدم. لكن هون اذا لم يوجد هذه الحاجات اللي بتحفظها من جانب الإيجاد، إذا لم توجد لن تذهب الضرورة، لن يذهب الدين، ولن تذهب النفس، ولن يذهب المال، ولن يذهب، لن يذهبه، تمام؟ لكن هيحدث إيه؟ مشقة وعنت وتضييق لم يأتي به الشارع. ولهذا سنجد في جانب الإيجاد من باب حفظ الدين الرخص المخففة في الصلوات، جيد، وفي الصيام، في السفر. ليش؟ لو لم توجد هذه الرخص الناس كانت هتصوم وكانت هتصلي، جيد، يعني ما هيعدم، ما هيترك الدين، كرمال ان احنا ما قلنا له في قصر فهيترك الدين، لن يترك الايه؟ لن يترك الدين. لكن ايش هيحدث؟ هيبقى في مشقة عليه قد تؤدي في النهاية الى ترك الايه؟ الى ترك الدين، لكن ما بتؤدي مباشر، جيد. نفس الشيء في الطعام، في النفس، في حفظ النفس، تمام. انا ببيح مثلا تنوع في الطعام، لو ظل واحد ياكل اكل واحد دائما دائما دائما ممكن يدخل عليه عنت ومشقه وما يقبل الاكل ويرفضه، تمام، وممكن في النهايه جسم يهزل ويذهب، تذهب نفسه. فاحيانا نبيح له الايه؟ او يشرع له ان ينوع في الايه؟ في الطعام حتى يحافظ على النفس، تمام. من جانب العدم طبعا هون القصاص في النفس حتى نحمي النفس من جانب الايه؟ العدم. مثلا في النسل من جانب العدم، تمام، احميه من جانب العدم. في الحاجيات، في الحاجيات انا مثلا بفرض عليه ان جواز نكاح الصغيره، لو احنا منعنا نكاح الصغيره جواز اجيز للولي ان يزوج ايه؟ اجيز للاب ان يزوج ابنته الصغيره، هل يجوز ان يتزوج يزوج الاب ابنته الصغيره اللي هي لم تبلغ بعد، ولا لا يجوز؟ يجوز فقط الاب، طبعا في خلاف، لكن هو فقط الايه؟ فقط الاب. مثلا راي الجمهور ان هو فقط الاب يجوز ان يزوج ابنته الايه؟ الصغيره. طيب لو احنا منعناه من هذا، لو احنا منعنا الزواج تماما هيذهب النسل. طب لو احنا منعنا الرجل ان هو يزوج ابنته الصغيره هيذهب النسل؟ لا، لن يذهب النسل. لكن ايش هيحدث؟ ايش هيحدث؟ هتيجي فرصه جيده للبنت الصغيره، تمام. هو ليش الاب يزوج البنت الصغيره؟ بيجي لها عريس جيد، تمام. هتيجي فرصه جيده ونقول له لا تزوجها، تمام، فما يتزوجها. اباحه الطلاق، لو احنا منعنا الطلاق هيذهب النسل؟ ما هيذهب النسل، لكن هيبقى الزواج فيه عنت، وابتدي الواحد يفكر كتير قبل ما يتزوج، تمام. التعدد، يعني انت لو عارف ان هي الزواجه دي هي الاولى والاخيره، هي الزواجة الأولى والزواجة الأخيرة، لا هتطلق، تمام، ولا هتحسن تعدد، إيش هيحدث؟ إيش هي؟ زي النصارى هيك عندهم بعض، طبعا طوائف النصارى بعد هيك ثاروا حتى ما استحملوا، ما طاقوا هذا الإيه؟ هذا الأمر. هتتأخر في الزواج كتير، تمام. ولو جت زوجة لا تلد، تمام، هيحصل يبقى إيه؟ هتضطر تلتزم بيها، باركة معاك، جيد. فهيحصل تضييق على الإيه؟ على النسل. أما حاليا أنت إيش؟ جات لك فرصة، مو هتقعد بقى تقول لازم استقرأ هيك نساء المسلمين عشان اختار احسن واحدة، لان خلاص، لا خلاص هتتزوج اللي موجودة، لانك عارف ان هتيجي التانية ايه؟ تتزوجها، وتيجي التالتة، وهيك يعني، تمام. كما يعني كان ينصحنا بعض الاخوة يقول تزوج الثانية قبل الاولى، تزوج الثانية قبل الأولى، حتى لما تأتي تتزوج الأولى ما تزعل. كيف؟ يعني تزوج الأولى، خلي الأولى مواصفاتها مو لازم المواصفات المثلى عندك، ويكون فيها ما في إشكال، يكون فيها شوية عيوب هيك، تمام؟ لما تتزوجها هي تبقى عارفة إن أنت متزوجها الثانية أصلا، مو الإيه؟ مو الأولى. فلما تيجي تتزوج الأولى اللي هي الأصل بقى، المواصفات اللي بدك إياها، الأولى اللي أنت متزوجها هي ما هتزعل، صح هيك؟ لأن هي عارفة إن أنت طبيعي متزوجها الإيه؟ الثانية، تمام؟ واللي هي الثانية هاي اللي هي في الأصل اللي هي الأولى، تمام؟ عارفة إن أنت متزوجها ما هتزعل منك. فهمت النصيحة ولا ما صعبة؟ صعبة، تمام؟ تتزوج ابنها على قواعد صحيحة، أنت حط في بالك التعدد، لما تحط في بالك التعدد تحتاج شو؟ أيوه، أنت بتحط في بالك التعدد، تمام؟ لكن أنت لو جيت تتزوجت واحدة أولى كأولى، تمام؟ وهي مواصفاتها كاملة، تيجي تتزوج عليها تقول لك تتزوج عليها ليه؟ أنا إيش ناقص فيا؟ كمال تتزوج عليا، تمام؟ وتسبب لك إعاقة في الزواج، طبعا اللي هم شخصيتهم ضعيفة يعني، دي حل إلهم، تمام؟ فتسبب لك إعاقة في الإيه؟ في الزواج. فلما تتزوج واحدة فيها عيوب، هي عارفة كويس إن أنت متزوجها التانية، يبقى هي وصل لها رسالة إن أنت متزوجها الإيه؟ التانية أصلا. وتيجي تتزوج الأولى اللي أنت بدك إياها، هي عارفة أصلا إنك متزوج فما هتزعل. دي هيك يعني حيلة ماكرة للي بده يحل المشاكل اللي عنده. طيب خلونا في الدرس يا شباب، التحسينيات هذه لا بتدخل مشقة، جيد، ولا بتدخل إيش، ولا بيتعدم طبعا الأمر من باب أولى، ولكن هذا من الأمور التحسينية، يعني اللي تجعل الأمور أكثر إيه؟ إيجاد وعدم، من جانب الإيجاد ومن جانب الإيه؟ العدم، اللي بتجعل الأمور أكثر حسنا. مثل مثلا ضربنا مثال وأكدنا كثيرا جدا أن مو معنى أن هي تحسينيات أنها ليست واجبة، قد تكون واجبة وفي نفس الوقت هي من الإيه؟ من التحسينيات. مثال ستر العورة في الصلاة، الصلاة هذه من باب حفظ الدين في جانب الإيه؟ الإيجاد في الضروريات، تمام؟ أن أنت هيئة الصلاة هيك، الهيئات الأساسية في الصلاة ممكن تكون من باب الإيه؟ الحاجيات. مثلا إنك تقرأ الفتحة في الصلاة، هو اللي بيصلي 5 صلوات بيظل مرتبط بالله عز وجل، لو ما قرأ الفتحة هيظل مرتبط، مو هيروح دينه، وضحت هذه الفكرة؟ لكن يجب عليه قراءة الفاتحة لأنها تجعله أكثر قربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يقرأها ممكن في فترة إيه؟ يذهب دينه، وضحت؟ هذا لا يعني أن قراءة الفاتحة واجبة أو غير واجبة، وضحت الفكرة؟ ليس معنى هذا أن قراءة الفاتحة واجبة أو غير واجبة، المعنى هذا لماذا شرعت قراءة الفاتحة؟ شرعت هذا من باب التقريب، أنا ما بقول الفاتحة هيك، أنا بضرب كمثال حتى تفهموا الفكرة، شرعت من باب الحاجيات وليس من باب الايه؟ الضروريات، من باب التقريب، انا بقرب اليكم الكلام. طيب ستر العورة في الصلاة، لو واحد بيصلي ويقرأ الفاتحة لكنه يصلي عاري، هل سيذهب دينه؟ مو بقول الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة، انا بحكي ان افرض كان التشريع، هب ان التشريع كان هكذا، هل سيذهب دينه؟ لن يذهب دينه، جيد أن يذهب دينه، لكن إيش الإشكال؟ هيبقى منظره غير جيد، حتى تنافي أن أنت بتستقبل الله عز وجل وتخاطب الله عز وجل في الإيه؟ في الصلاة، هذا يتنافى مع إيه؟ يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، جيد؟ فإذا هذا من باب التحسينيات. أما اللي يصلي كاشف العورة صلاته باطلة، لكن أنا ما بحكي في بطلان الصلاة ولا في صحة الإيه؟ الصلاة، أنا بحكي لماذا شرعت ستر العورة. لما جينا نضع بعد ذلك في النفس، تمام؟ هيجي هون نقول كل تمر، تمام؟ أو كل خبز، ظلت تأكل خبز ممكن إيه؟ تموت أو نفسك تأنف بعد ما تأكل فترة هيك، ترفضه معدتك ما تقبله، جيد؟ فلهذا قلنا نوع، طيب حسن، جاي اطبخه وسويه هيك، والامور هاي كلها من باب الايه؟ من باب التحسينيات. ممكن تكون او مثلا كل بيمينك، هيئات الاكل حتى نقرب المساله، كل بيمينك وكل مما يليك، لو كلت بيسارك هتموت، تمام؟ هيحدث مشقه وعنت، ما هيحدث، جيد؟ لكن ايش مانو هيئه؟ هذه مانها هيئه، باب احنا بدنا هيئة تكون ايه؟ حسنة. لو كلت بدون ما تسمي، بغض النظر عن ان الاكل باليسار حلال ولا حرام، يعني اللي بيقول الاكل باليسار حرام جيد، بيقول ان هي من باب التحسينيات ولكنها حرام. واللي بيقول الاكل باليسار مكروه بيقول ايضا انها من باب الايه؟ التحسينيات. تمام يا شباب؟ نفس في النسل، حفظ النسل. بنفرض على المرأة ولي، لو اتزوجت بدون ولي تمام، هل سيذهب النسل؟ هي بتتزوج، لن يذهب الايه؟ النسل. لكن منظر قبيح ان المرأة هو الولي، هو اللي بيعمل الإجاب، ان المرأة تقول للزلمة للرجل زوجتك نفسي، مو قبيح؟ قبيح تمام ان هي تقول للرجل زوجتك ايه؟ طبعا قبيح في الماضي وقبيح في المجتمعات اللي لسه على فطرتها، اما المجتمعات اللي هي خربانة دي مشكلة تانية، مش قصتنا تمام. لكن انا بحكي ان هذا منظر قبيح تمام. فاذا فرضنا عليها ان تتزوج بولي، فرض الشرع عليها ان تتزوج بولي من باب التحسينيات، ولكن الولي واجب وان كان من باب الايه؟ تحسينيات. حتى الحنفية الذين يرون عدم وجوب الولي يقولون الأفضل أن تتزوج بإيه؟ بولي تمام. ليش؟ لأن هذا يقبح من المرأة أن هي تتزوج بهذه الإيه؟ بهذه الطريقة، غير البيع والشراء. هم قصوها على البيع والشراء. طب ليش بتفرض في البيع؟ قالوا البيع والشراء ما هو قبيح، تقول بعت واشتريت ما هو قبيح، لكن تقول زوجتك نفسي قبيح. لكن احنا ما بنقول واجب عليها، لكن يستحسن أن هي تفعل هذا. لكن الجمهور والحنفية بيعتبروها من باب التحسينيات تمام. المكملات هي التحسينيات تكمل الحاجيات، والحاجيات تكمل الايه؟ الضروريات، ولكنها قريبة منها اكثر. يعني ضربنا مثال، قلنا ان الصحيح ان احنا نرسم هذا الامر بهذه الطريقة، هذه الضروريات وهذه الحاجنيات وهذه الايه؟ التحسينيات. هذا هو المثال الصحيح. الحاجيات هي سياج حول الضروريات تمنع من ذهابها، والتحسينيات سياج حول الحاجيات تمنع من ايه؟ من ذهابها. التكمليات قريبة شوية من هون، هي حاجيات لكن قريبة من ايه؟ من هون، وهي تحسينيات لكن قريبة من ايه؟ من الحاجيات، وهي احيانا ممكن تكون وراء التحسينيات شوية، وان كان هذا غير دقيق يا صح، كلها جوا الايه؟ جوا الدوائر. فهمتوا الفكرة شباب؟ طيب ايش استفدنا؟ طب ليش بتقسم؟ طالما ان ده ممكن يكون واجب وواجب وواجب، ممكن يكون التحسينيات واجبة وممكن تكون المكملات ايه؟ واجبة. انا فاكر انك رفعت ايدك، بس اخلص عشان ايه ممكن اجاوب على ايش؟ السبب التقسيم. ايوه ما انا لسه انا عارف ان انا هجيبك ان شاء الله. ليش قسمنا هذا التقسيم؟ فايدة هذا التقسيم امرين، فايدة هذا التقسيم امرين مهمين جدا جدا، والهيك انا بعيد واكرر في المسألة هي. اول شيء اشوف ما الذي يعتبر وما الذي لا يعتبر في المصالح الملائمة، ما الذي يعتبر في المصالح المؤثرة بقيس بالضروريات والحاجيات والتحسينيات، ما في مشكلة القياس تمام. القياس البعيد هذا، القياس البعيد، هل اقيس بالقياس البعيد في الضروريات؟ مثلا مثال القياس البعيد، المشقة تجلب الايه؟ التيسير تمام. لو في مشقة تذهب بأصل الدين أو بأصل النفس أو بأصل العقل جيد، هل تجلب التيسير؟ باتفاق الفقهاء تجلب التيسير. فبيعتبر إن الضروريات في القياس الملائم معتبرة تمام. مثال أنت إذا صليت واقف هتجي لك طلقة قناص، واعتبر ان ما في الشرع، ممكن ما تلاقي في الشرع دليل على ان ايش؟ على ان انت يجوز تصلي جالس في هذه الايه؟ الحاله تمام. هل تصلي جالس؟ نعم تصلي جالس. هذا مو تقديم. ليش؟ لان في مشقه في الصلاه واقف، مشقه موت. الموت مشقه ولا حاجه سهله؟ موت مشقه تمام، مشقه تمام. هذه المشقه جلبت الايه؟ التيسير تمام. في باب ايه؟ الضروريات، مو في باب الايه؟ مو في باب التحسينيات جيد. انا ما قدمت حفظ النفس على حفظ الدين. انت لما صليت جالس راح دينك؟ ما راحش دينك. ده حاجيات في الصلاه انك تصلي ايه؟ واقف. لكن انا قدمت هذه على ايه؟ قدمت ضروري في حفظ النفس على حاجي في حفظ الايه؟ في حفظ الدين تمام. هاي تقسيمة تانية، بس خلينا هون. الضروريات هذه جلبت، استطعت اطبقها في الايه؟ في الملائم. هذا بالاتفاق تمام. طيب هل الحاجيات استخدمها في القياس الملائم؟ هذه فيها خلاف. بعض أهل العلم قالوا لو كان الأمر في باب الحاجيات ابعدني عن القياس البعيد هاي، لأن القياس البعيد قياس إيه؟ غلبة الظن فيه خفيفة، 51% 52%، نضرب مثال بس هو اعتبره من باب التمثيل وليس من باب الفقه. جيد، أنا لو صليت وفي نجاسة في الأرض، أحيانا كنا في المعتقل، جيد، يأتي الأرض كلها مجرور، تبقى موجود هيك في مكان كرمال المحاكمة هيك الأرض كلها مجرور، جيد، وبدك تصلي، تركع عادي، أنت واقف لازم تصلي، مو هيك ولا هتسيب الصلاة؟ لازم تصلي، تمام؟ طيب تركع عادي، توقف عادي، تسجد ولا ما تسجد؟ لو سجدت هيحصل إيش في ثيابك؟ هتتلوث وإيه؟ ونجاسة، فهيدخل عليك مشقة حتى في عبادتك، تمام؟ جيد، فهل تسجد ولا لا تسجد؟ تمام، ممكن في علماء يقولوا اسجد، جيد، اللي هم يروا ان ايش، ان المشقه تجلب التيسير حتى في الايه، في الحاجيات. وفي علماء، انا بضرب كسبيل المثال، ما تناقشوني في عين المثال، انا بحكي ايه، وفي علماء يقول لك لا طالما دخلنا في الحاجيات لا اسجد وايه واركع وتبهدل ثيابك، ايش الاشكال؟ انا بضرب كايه، كمثال مو كحكم فقهي عشان ما نرغي كتير. خلاص فهمتوا الفكرة؟ يبقى إذن أول فكرة، أول فايدة، إن أنا أعرف ما الذي يحتج به. الضروريات في الملائم كله بيحتج بها، حتى لو قال لك أنا ما بحتج، حتى ممكن تلاقي ابن حزم يضطر يحتج بها، عاد يقول لك ما يستعينوا بالكفار على البغاة. هل يجوز الاستعانة بالكفار على البغاة؟ قالوا لا يجوز الاستعانة بالكفار على الإيه؟ على البغاة، تمام؟ أكيد طبعا حتى للحاجة لا يجوز، هذه من باب الإيه؟ الحاجيات. جيد، طيب، طب لو في ضرورة، قال لك إذا إلا إذا خفت الاصطلام، الاصطلام هذا صار إيه؟ ضرورة. ضرورة وين؟ ضرورة في النفس، ضرورة في النفس، جيد، وضرورة أيضا في الدين، لأن الباغي ممكن يبقى باغي على شيء شرعي، جيد، ممكن يبقى خارجي مثلا على حسب تقسيم ابن حزم، تمام؟ طيب في هذه الحالة قال إذا كان هناك ضرورة يجوز أن تستعين بالكفار على البغاة، ولكن بشرط أن يكون لك الإيه؟ الظهور، بحيث لما بعد ما تستعين مو يصير الكفار هم اللي استولوا على المكان. وضحت هذه الفكرة؟ خلاص هم داخل الكفار، داخل البغاة أو داخل الخوارج، بده يصطلمك، ينهيك تماما، تمام؟ هل يجوز في هذه الحالة أن تحس هي صارت ضرورة ولا صارت حاجة؟ ضرورة مو حاجة. يجوز تستعين، يجوز بشرط أن يكون لك الظهور على الإيه؟ على الكفار. وضحت الفكرة؟ أما لو فهذا من إعمال الضروريات، من إعمال الملائم، هذا ملائم، في حديث ولا في حديث ولا في آية ولا شيء أبدا بيقول أنك تستعين على الخارجي أو على المسلم بالإيه؟ بالكافر، تمام؟ بل في الأحاديث تدل على المنع أصلا، لكن مع ذلك أنت بتستخدم الضرورات، تبيح المعذورات، هذه قاعدة من الملائم استخدمتها في باب الإيه؟ الضروريات. أما في الحاجيات يقول لك لا، انت محتاجهم، هم الكفار دول هتيجي تستعين بيهم، فهيسهلوا لك المعركه شويه، برضو بشرط الظهور عشان ما نلخبط في الايه، في الكلام، هيخلوا لك المعركه تمشي بسرعه، بدل ما يموت من عندك 20 هيموت من عندك ايش؟ 5 أو 10، تمام؟ يجوز تستعين في هذه الحاله. ابن حزم قال لك لا، والجمهور قالوا لا ما تستعين، ما هنستخدم الحاجيات في الايه، في الملائم. فهمت اول سبب من اسباب هذا التقسيم. ثاني سبب، اصبر، ثاني سبب هيبين لك الايه الباقي. ثاني سبب عند حدوث تعارض، فابقى عارف ايش الضروريات وايش الحاجيات وايش التحسينيات. لو حصل تعارض بين ضروري وحاجي اقدم الايه؟ الضروري، وبين حاجي وتحسين اقدم الايه؟ الحاجي، تمام؟ كشف العوره، هذا من باب كشف العوره، من باب حتى من باب حفظ النفس ايضا. كشف العوره في حفظ الدين، ده في الصلاه. كشف العوره من باب حفظ النفس في الايش؟ في لا، من باب حفظ النفس في الحياه العاديه، يعني افرض لا مو كمان في البرد، افرض الدنيا حر، تمام؟ يجوز تمشي عاري؟ لا. ليش لا يجوز؟ لماذا حرم الشرع عليك ان تمشي عاريا في الحر؟ عاري هيك خالص، تمام؟ عيفك من جزئيه حفظ النسل، عيفك من جزئية. افرض رجال سويا، رجل ختيار يجوز يمشي عاري؟ لا يجوز. ليش؟ لان هذا صحيح هي ليست من باب الضروريات، ما حصل له شيء لو مشي عاري، بالعكس ده هيك هوا، تمام؟ برد مو هيك؟ برودة، تمام؟ ولا من باب الحاجيات، ما في مشقة هتدخل عليه، ما في مشقة، لكن قبيح يعمل هيك، قبيح صح ولا مو قبيح؟ قبيح، يبقى من باب الايش؟ من باب التحسينيات. منعناه ان هو يمشي ايه؟ عاري. يبقى اذا اصل فرض ستر العورة في باب حفظ النفس انه من باب التحسينيات. طيب انا باجي تعارض هذه التحسينيات مع مرض البواسير كما ضربنا مثال قبل. البواسير ما ضروريات، البواسير ايش؟ حاجيات. جيد، لان انت لو ظلت البواسير شغالة تمام ما حتموت، بس هيدخل عليك ايه؟ مشقة. هل يجوز تكشف العورة من اجلها؟ يبقى تعارض تحسيني مع ايه؟ مع حاجة، يبقى تقدم الحاجة على تحسيني فيجوز نكشف العورة. كشف وجه المرأة للبائع، لو قلنا ان كشف الوجه ستر الوجه واجب، ستر الوجه واجب من باب تحسين. اصلا ستر المرأة كلها واجب من باب التحسين في حفظ النفس، ممكن يكون من باب الحاجة في حفظ العرض، في حفظ النسل يعني، لكن انا بحكي في حفظ الايه؟ النفس. النفس تمام. فهي هتستكشف وجهها عند البائع حتى يتم العقد. ما يحدث في العقد خلل. ايش الخلل؟ مو خلل طبعا، عين العقد هيكون صحيح، لكن ممكن بعد ذلك لما تعطيه مصاري مزورة تمام، او ما تجيب له المصاري اصلا، بده يشتكي. مين اللي بعت لك امرأة منتقبة؟ مين هي؟ ما عرفناها. يبقى من حقي ان هو يطلب هذا ولا ما من حقي؟ هنشوف. كشف الوجه، ستر الوجه من باب التحسين تمام، والشراء وامضاء العقود من باب الايه؟ الحاجيات في حفظ النفس. يبقى هنقدم الحاجيات على الايه؟ على التحسينيات. ممكن يبقى في نص يبيح كشف الوجه في البيوع، ممكن، لكن افرض ان ما في نص، هي الفكره، افرض ان ما في نص، ايش الدليل اللي جعلني استحل ان تكشف المراه وجهها؟ ده محرم عندي. جيد، ايش اللي خلاني اسوي هيك؟ هو القياس الايه؟ الملائم. تمام يا شباب، ولكن قدمت الحاجة على التحسيني. فهمتوا الفكرة؟ طيب في مثال انا ذكرته المرة الماضية نختم بيه وبعدين نفتح باب الاسئلة، يعني بحيث تكون المسألة مرتبطة في ذهنكم وتفهم غلط. هو مثال الصيام. قلنا الرجل اذا كان في الحصاد، سؤال يسأل نسأل عنه دائما، وأتى رمضان في الحر في شهر 8 في شهر 7، فهو إذا صام لن يستطيع أن يحصد إيه؟ محصوله. وإذا حصل المحصول هيحصل إيش في المحصول؟ يعني إذا ترك المحصول سيفسد الإيه؟ المحصول، فيذهب المال. فهون تعارض حفظ المال جيد مع شيء من الأشياء التي تحفظ الإيه؟ التي تحفظ الدين. جيد، انا بقول او كثير من اهل العلم يفتون في هذه المسألة، انه يبدأ اليوم يصائم، يبدأ اليوم صائم ويبدأ في الحصاد، لو شعر انه قارب من الهلاك يفطر. هل عندما افطر قدم حفظ المال على حفظ الدين؟ لا، لان احنا ما بنقول ان سقط عنه الصيام، هو عليه ايش؟ يقضي الصيام، فالصيام ظل ايه؟ ظل موجود. وحتى ما بقول له افطر من اول النهار، ده انا بقول له ابدا بالصيام، فهيك صار فايده الصيام ان هو مرتبط ونوى الطاعه الى اخر ذلك مع الله عز وجل. ثم تعارض ضروري في المال هيذهب تمام، مع حاجه في النفس في الدين، في الدين اللي هو هيصوم في هذا الايه؟ في هذا اليوم، مو مع اصل الصيام. وضحت هذا؟ فقدمت هون الضروري على الحاجة. المرة الماضية فهم أخ قال لي طب يعني هو هيك قدمنا الدين على نفسه، أنا ما قدمت الدين، ما قدمت المال على الإيه؟ على الدين. فهمتوا الفكرة كيف يا شباب؟ تمام، وأنا بقول له في الآخر صوم، أنا ما بقول له افطر. طبعا هذه كلها أمور دقيقة، بشرط إن هي طبعا لا تخالف نص، حتى لا تكون مصلحة إيه؟ ملغاة. تمام، بشرط كذا بشرط كذا، في النهاية لها شروط معينة، في علماء يخالفوا فيها إلى آخر ذلك من الأمور، لكن أنا الغرض التقريب. هل وضحت هذه المسألة؟ احنا لسه هناخذ أمثلة كثير وهناخذ تطبيقات كثير، لكن أنا أريد تكون المسألة هذه، أصول هذه المسألة واضحة عندكم، وفائدة هذه المسألة موجودة عندكم. طبعا هون هذا الدين صح؟ هذا الدين، هتيجي هون هيك النفس تمام؟ هتيجي هون هيك الإيش؟ المال. هتيجي هون هيك العقل تمام؟ هتلاقي هون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صح؟ من باب الإجابة الوجود والعدم. وهتيجي في الحاجيات تسوي نفس الشيء 10 تمام، وهتيجي في التحسينيات نفس الشيء ايش 10، في المكملات نفس الشيء ايه 10، صار عندك ايش قد 10 ضرب 4 صاروا 40 تمام، وخش او ادخل في هذه التقسيمة تمام، هتجمع من هون ايش 4 وتضع هون يطلع لك ايش قد 5، في النهاية هتصل ل 51 او 54 اللي كانوا في الايه في الفيديو اللي نزلوه، قال لك انت عندك 51 او 58 مسألة، هذا امر كبير عليك لا تحكي فيه. فاكر انت القصة هاي تمام؟ من هيك اجت الايه؟ من هيك اجت التقسيمة يا شباب ماشي؟ لكن هو معنى كبير بالنسبة لطلبة العلم، طبعا اكيد للعوام ما حيحسن يفهم هذا الايه، ما حيحسن يفهم هذا الكلام، لكن انت طالب علم ما يجي واحد يملي عليك الكلام وخلاص هيك ايه تعدي، لا افهم وحقق وشوف انت بتناقشني في ضروريات ولا في حاجيات. طبعا التحسينيات بالاتفاق لا يستخدم فيها الايه الملائم تمام، امور تحسينيه بالاتفاق، وضربنا مثال قلنا ستر العوره بالنسبه لحفظ النفس تحسينيات، ستر العوره بالنسبه لحفظ النفس ايش تحسينيات، فانا اجي هيك اقول ان حفرض على بعض الرجال جيد او على الرجال ان هو تكون عورته ايش، تكون عورته كل جسمه بس الوجه، الوجه والكفين، ما يظهر الا الوجه والايه والكفين جيد، ليش انا حفرض عليه هيك؟ اقول هيك شكلك احسن تمام، او افرض على رجال لبس العمامة مثلا من باب حفظ النفس يكون هيك شكلك اكوس تمام، هذا من باب ايش؟ من باب انا بقيس هو الشرع اتى ان انت تكون ايه، تكون جيد، يكون منظرك يعني جيد تمام، انا هيك بقيس الملائم في الايش في التحسينيات، لا يجوز بالاتفاق. لكن انا ممكن افرض على بعض الرجال او على بعض النساء، ممكن مثلا انا ارى ان ستر الوجه ليس ليس بواجب تمام، وهذا رأي الجمهور طبعا في زمانهم، بعد هيك لما قالوا عندما كثر الفساق جيد أمرنا بستر الوجه، ستر الوجه ستر العورة جيد في أمور النسل من باب الحاجيات. 5 دقائق، ستر العورة في أمور النسل من باب الحاجيات، واضح هذا؟ ستر العورة في الصلاة من باب التحسينيات، ستر العورة في حفظ النفس من باب تحسينيات. ماشي عطية عشان انت كنت تسأل السؤال هذا تمام، واضح المسألة؟ واضحة ولا لفت معاك؟ ها واضحة؟ طيب ستر العورة، ستر العورة في حفظ النسل من باب الايش؟ الحاجيات تمام. فأنا حاجي أقول للنساء الأصل، الأصل معروف أن الشرع أتى بسد أبواب الزنا، بسد كل الطرق التي تؤدي للإيه؟ للزنا. هذه مصلحة ليست مؤثر، ده أنا استنتجتها من أحكام كثيرة، ليش منع النظرة وليش منع الخلوة وليش منع كذا وليش منع كذا وليش سهل أمور الزواج، كل هذا حتى يسد باب الإيه؟ الزنا. فاستنتجت علة جنس علة وهو سد باب الإيه؟ باب الزنا تمام. وجدنا أن النساء الجميلات إذا يعني سرنا في الطرقات وهن كاشفات الوجه في ظل انتشار الفساق سيؤدي هذا لفتح باب الايه الزنا تمام. فانا اقول ان انا ولو كنت ارى ان كشف الوجه ليس واجب ليس محرما، ولكن سنفرض على النساء كما نقل الشوكاني تمام، ان صار اجماع بين المسلمين ان يغطي النساء ايه وجوههن. ليش؟ من باب ان دي حاجه في موضوع الزنا تمام. من وين جبت هذا التشريع وانت بتقول الادله بتدل ان هو سنه، انه ان ستر الوجه ليس تغطيه الوجه ليس بواجب، من اين اتيت به؟ من باب المصالح في حفظ النسل، وهذه مصلحه ملائمه من باب الحاجيات. يجي الشيخ الالباني يقول لك لا، ما حتى لو كان هيك ما هنفرض على النساء ستر وجوههن. ليش؟ لأن هو يرى أن الأمر يكون في الإيه؟ في الضروريات بس، ده أول شيء. تاني شيء أن الشيخ الألباني ظاهري، يميل المذهب الإيه؟ الظاهري كثيرا تمام، فبالتالي هو ما عنده قصة دي كلها، كل القصة دي إيه؟ لأنها موجودة عنده. فطبيعي أن يقول لك طالما الأدلة بتدل على أن ما في هيك، أنا ما عندي أصلا القياس مرقه هيك، القياس اللي هو هذا يعني انا مرقه هيك تمام، فاكيد ما حمرر لك ايه هاي. وضحت الفكرة شباب؟